السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب ما جاء في كثرة الحلف، قال: وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة وال... أعد الحديث عمران بن حسين. قال في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث اشتمل على خصال أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحدث بعد القرون المفضلة. وأول حديث كما سمعتم يقول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم شك الراوي هل ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، يعني قرون مفضلة تكون أربعة قرون أو ثلاثة. فالحديث يشير إلى ويصرح عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الأمة على الإطلاق أصحابه رضي الله عنهم، ثم من بعدهم، ثم الذين من بعدهم، ثم الذين من بعدهم. إن كان الحديث ذكر فيه أربع مرات أو ثلاث مرات بعد قرنه عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء هم خير هذه الأمة، لأنهم سائرون على منهجه عليه الصلاة والسلام، متمسكون بهديه، ملتزمون بالكتاب والسنة، لم تدخل فيهم البدع والخرافات والشبهات. ثم إن بعد ذلك، يعني بعد القرون المفضلة، يأتي أناس يتصف بعضهم بما وصفه صلى الله عليه وسلم من صفات غير حميدة. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، وهذا يدل على استهانتهم بالشهادة. والشهادة غالبا تكون مقرونة باليمين، وإلا في الشهادة ليس لها ذكر في هذا الباب، لكن من أجل أن الشهادة غالبا تكون مقترنة باليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أولئك الناس، من أولئك القرون المتأخرة، قوم يدلون بشهادتهم قبل أن تطلب منهم، وهذا دليل على استهانتهم بالشهادة. يشهد أحدهم زورا ويحلف فجورا ولا يبالي لأنه لا يخاف الله ولا يراقبه فيما يقول ويفعل. وكما في الحديث الآتي: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني لعدم أمانته ولاستهانته بالأيمان والشهادة لا يبالي أن يشهد أول أو يحلف أول وقبل أن تطلب منه. ومثل هذا لا تقبل شهادته، فإن من تحمل الشهادة يجب أن يحتفظ بها حتى تطلب منه فيدلي بها كما تحملها. وأما الذي يشهد قبل أن يستشهد فغالبا تكون شهادته زور، إلا أن يكون هناك حق قد يضيع إذا لم يشهد هذا الإنسان بشيء يعلمه يقينا مثل الشمس، إما حق لله أو حق لأحد من المسلمين لم يعلم أن عنده شهادة، فهذا الذي عنده شهادة لا يذهب إلى القاضي ويدلي بشهادته قبل أن تطلب، لكن يخبر صاحب الحق إذا علم أن حقه سيضيع لأنه لا يدري أن له بينة وأن له شاهد. إذا حضر عند القاضي وادعى وقيل له: هل عندك شاهد؟ أقول: لا، لأنه ما يدري. فهذا الذي عنده شهادة في إثبات حق يذهب إلى صاحب الحق ويقول: أنا علمت أن عندك دعوة على فلان في كذا وكذا، فإن طلب منك شهادة فإن عندي شهادة، أدلي بها إذا طلبت. فهذا جاء في حديث: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، من أجل الحفاظ على حقوق الناس لئلا تضيع، وهذا من الأمانة. لكنه كما قلنا لا يذهب إلى القاضي من تلقاء نفسه ويدلي بشهادته قبل أن تطلب، إنما عليه أن يبلغ صاحب الحق، فإن طلب منه بينة فيأتي بهذا الرجل ويدلي بشهادته التي عنده. وهذا يدل على وجوب الالتزام بالشهادة والأيمان وأن لا يستهين بها أو يتساهل بشأنها، فلا يشهد إلا إذا طلبت، ولا يحلف إلا إذا طلب منه اليمين، فإن لم يفعل وتسرع فالواجب أن لا تقبل شهادته، لأنه قد يحلف فجورا ويشهد زورا ولا يبالي. هذه من الخصال التي قد تحدث في القرون المتأخرة. الثانية: ينذرون ولا يوفون، يخونون ولا يتمنون، وينذرون ولا يوفون. يخونون يعني أنهم لا يحتفظون بالأمانة ولا يلتزمون بها، بل من صفاتهم الخيانة وهي من صفات المنافقين. فيوجد في القرون المتأخرة من يكون متصفا بهذه الصفة الذميمة، وهو الخيانة وعدم الحفاظ على الأمانة، يخونون ولا يؤتمنون، لأن من صفات المنافق أنه إذا اؤتمن خان. قال وينذرون ولا يوفون، يعني أنهم إذا نذروا نذرا وحقق الله لهم ما نذروا عليه بدأ يراوغ، يريد الفكاك والسلامة من الوفاء بالنذر، حصل له ما يريد فيريد أن يتخلص من النذر. وهل أحد ألزمك بأن تنذر؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس النذر هو الذي سيأتيك بما تحب حتى تنذر، شف الله مريض يفعل كذا، حصل لي كذا فعلت كذا، فإذا حصل صار يراوغ يريد أن يتخلص من النذر، والنذر أصبح واجب في حقه ما دام أنه نذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ما حد ألزمك، بل أنت منهي عن النذر، لأن النذر إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر، أنت الذي وجبت على نفسك. لا تنذر، اسأل ربك التوفيق والتيسير وابذل الأسباب واستعن بالله بدون نذر، فإذا قدر الله ويسر الأمر اشكر ربك قولا وفعلا. إن أحببت تقدم شيئا من العبادات شكرا لله من صلاة أو صيام أو صدقات أو عمرة أو أي شيء شكرا لله بدون أنك تنذر، لأن بعض الناس يتحمس إذا أهمه أمر من الأمور ذهب ينذر نذرا ربما لا يطيقه، كأنه يظن أنه لن يحصل له هذا شيء إلا إذا نذر، فإذا حصل له شيء فكر وصار يراوغ ويماطل يريد أن يتخلص من النذر. إذا نذرت فأوفي وإلا فتأثم، لكن لا تنذر أصلا فهو خير لك. فمن صفات بعض تلك القرون أنهم ينذرون ولا يوفون، إذا تحقق لهم ما أرادوا لا يوفون بالنذر. والله عز وجل قد مدح الذين يوفون بالنذر، إذا نذر وفاء هذا ممدوح وله أجر، لكن الأصل ابتداء النذر غير مشروع وغير مفضل ولا مندوب إليه. قال ومن خصال بعض أهل تلك القرون المتأخرة ويظهر فيهم السمن، يظهر يتبين. السمن نوعان، سمن معنوي وسمن حسي. فأما السمن المعنوي فهو أن يتكثر بما ليس عنده ويمتدح بما ليس فيه، يريد أن يبرز نفسه عند من لا يعرفه افتخارا ومباهاة في شيء من الصفات ليست عنده، كاذب، لكن عند من لا يعرفه يدعي أن له أموال، عند له كذا، عنده أشياء مما يريد أن الناس لعلهم يقدرونه وينظرون إليه بعين الاعتبار إذا مدح نفسه وتظاهر بأنه من أهل الأموال أو من أهل المناصب العالية وقد يكون كذاب أصلا ليس عنده شيء مما يدعي، لكنه يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده من الأموال، عندي كذا وأملك كذا وعندي، وهو كذاب. هذا يسمى تسمن، لأنه يكبر نفسه بما ليس عنده وما ليس له، هذا التسمن المعنوي، يمتدح بما ليس فيه ويتكثر بما ليس عنده، وهذا مذموم. ينبغي الإنسان أن يكون صادق في كل ما يقول ويفعل، ويتجنب المباهاة والفخر والكذب والدجل، ويقتنع بما آتاه الله ويكون صادق. أما التسمن الحسي فهو ضخامة الأجسام وكبر البطون، وذلك بسبب الانهماك بالشهوات الدنيوية مع الغفلة عن الآخرة، كأنه بهيمة ما يهمه إلا أن يعيش ليأكل، فتتضخم أجسامهم وتكبر بطونهم بسبب أنهم كأنهم بذلوا أنفسهم للأكل والشرب وكأنهم خلقوا لذلك. هذا مذموم، لأن السمن كما تعلمون يثقل الإنسان في المشي في العبادة، يتعبه حتى في النوم، وإذا أراد أن يزاول عملا من الأعمال، السمن والعياذ بالله بلية وخصلة ذميمة ليست محمودة ولا ممدوحة، فبقدر ما يستطيع الإنسان يتخلص منها، لا يتسبب لنفسه كأنه ما خلق إلا ليأكل. فإذا السمن سواء معنوي أو حسي فهو مذموم، ما دام أن الإنسان هو الذي يتسبب له ويظهر فيهم السمن، إذن هو مذموم، سواء تسمن معنوي أو تسمن حسي فهو مذموم. نعم. قال وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، يعني خير هذه الأمة أصحابه رضي الله عنهم. لكن الحديث الثاني: خير الناس، يعني أفضل الناس على الإطلاق كلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، خير الناس، وأن كلمة الناس تشمل بني آدم كلهم، فخير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو فيما بينهم يتفاوتوا، لا شك أن أبو بكر أفضل منهم كلهم، لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح رضي الله عنه، ثم يليه عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا فيما بينهم يتفاضلون. لكن ما دام أن له الصحبة فلقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أصحابه عموما وعلى حسب تفاضلهم، لكن أي واحد من الصحابة الذي حظي بصحبته صلى الله عليه وسلم رآه مؤمنا، يعني التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد إيمانه وتوفي على ذلك بقيت له الصحبة فإن هذا الحديث يشمله. ومعنى ذلك أنك لو تنفق وزن أحد من الذهب وأحد الصحابة ينفق مد أو نصف المد، المد معروف ربع الصاع يعني تقريبا أقل من الكيلو، لو أنفق الصحابي مدا أو نصف المد وأنت انفقت مثل أحد ذهب لكان مد الصحابي أفضل مما أديت، لأنهم حظوا بما فضلهم الله به من صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي لأنه الذي اختارهم عز وجل واصطفاهم لصحبته وحملة دينه. فالويل لمن يسبهم أو يتعرض لهم بسوء أو يتهمهم أو يبغضهم، فقد عارض القرآن وكذبه، فالله ترضى عنهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالويل ثم الويل لمن يتعدى الحدود فيتجاهل فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيسبهم أو يتنقصهم أو يتهمهم، فالويل له. إذن الحديث الثاني يقول: خير الناس قرني، خير الناس كلهم بعد الأنبياء أصحاب محمد، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم مرتين أو ثلاث عصر مرتين، ثم إن بعدهم قوم يشهدون تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، يعني إنه من استهانته باليمين والشهادة لا يبالي أشهد أول أو حلف أول ولا يتردد. وهذا دليل على أن بعض الناس لا يحسب للشهادة واليمين حساب، يستهين بشأنها ويتساهل فيحلف فجورا ويشهد زورا. هذه بعض الخصال التي قد تحدث في القرون المتأخرة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحذير للجميع عن أن يتصف الإنسان بهذه الصفات الذميمة. ليس المقصود إخباره عليه الصلاة والسلام فقط، لا، هو أخبرني بأن ذلك كائن وحاصل في بعض الأمة في القرون المتأخرة، ولكنه أراد بهذا الخبر والبيان التحذير حتى لا يكون أحد منا يتساهل فيدخل في مدخلهم ويسلك مسلكهم، بل يسير على منهاج المصطفى عليه الصلاة والسلام وهديه ويقتدي به وبأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد من هذا إذن التحذير من الاستهانة بالشهادة واليمين، لأن ذلك يدل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال إبراهيم: كان يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. إبراهيم رضي الله عنه هذا هو من التابعين، إبراهيم النخعي من التابعين من أشرافهم ومن علمائهم، وكان يأخذ العلم على ابن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقوله كانوا يضربوننا يعني آباؤنا وعلماؤنا مربونا يضربوننا على العهد والشهادة. العهد ولا اليمين؟ لا الشهادة ولا ها؟ العهد. على العهد والشهادة ونحن صغار، يعني إما أنهم يضربونهم يمنعونهم لا يتحملوا الشهادة أصلا وهم صغار، لأن الصغير لو تحمل الشهادة قد لا يعرف قدرها فيضيع حق من شهد له، ما يعرف قدرها. وكذلك العهد فهم يضربونهم يمنعونهم لئلا يعاهدوا ولئلا يشهدوا، لأنهم ما يعرفون قدر العهد والشهادة وهم صغار، مربوهم من آبائهم وعلمائهم كانوا إذا رأوا أحدا منهم من هؤلاء الصغار تحمل شهادة أو عهد ضربه ليمنعه من ذلك. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنهم يضربونهم إذا رأوا أنهم خالفوا ما تحملوا، ما يمنعونهم، يعني المعنى الثاني أنهم ما يمنعونهم من التحمل، لكن إذا رأوهم نقضوا العهد أو لم يلتزموا بالشهادة التي تحملوها ضربوهم حتى يعرفوا أن ذلك حق واجب. تحملت وعاهدت وتحملت الشهادة التزم، ليست الأمور بالأمر الهيئ. إما أنك لا تتحمل ولا تعاهد ولا تلتزم بشيء، وإلا إذا التزمت وتحملت فعليك أن تؤدي الشهادة وتحفظ العهد كما التزمت. فهذا دليل على وجوب الالتزام بالشهادة والأيمان والعهود وعدم التساهل بها منذ الصغر. فإما أنه لا يلتزم ولا يتحمل، وإلا إذا التزم فعليه أن يؤدي الواجب، فإذا لم يؤدي الواجب يضرب تأديبا له وردعا لأمثاله. ولذلك قال كانوا يضربوننا على العهد والشهادة ونحن صغار. إذا كبروا يكونوا قد عرفوا الواجب عليهم، عرفوا قدر اليمين والشهادة والعهود، فبهذا تربية الأولاد ينبغي الإنسان أن يتولى تربية أبنائه، لا يتساهل معهم في كذب، في شهادة، في أمر يكون له عواقب في حقوق الآخرين أو في حق الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى الوصية بحفظ اليمين بحفظ الأيمان. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: الباب فيه مسائل، يعني فيه أحكام. الآية والأحاديث اشتملت على أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. فالأولى من المسائل وجوب حفظ الأيمان وعدم التساهل بها. إما أنك ما تحلف أو إن حلفت فاحفظ يمينك لا تنقضها، لكن إن اضطررت إلى نقضها وصار نقضها خير من إتمامها فاحفظها بالكفارة. أولا عليك أن تحفظ الأيمان فلا تحلف إلا لموجب، لا تكثر الأيمان، لا تتساهل، فإن ذلك استهانة بأسماء الله وصفاته. فإذا حلفت على أمر موجب فالتزم، احفظ يمينك لا تنقضها، لكن إن اضطررت إلى نقضها ورأيت أن الحنث فيها ونقضها خير من إتمامها فاحفظها بكفارة، واحفظوا أيمانها. نعم. قال الثاني: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، والوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، وهذا فيه تحذير منه عليه الصلاة والسلام، وبيان بأن اليمين التي قد ينهجها بعض الناس ويتساهل بها فيحلف إذا أراد أن يبيع من أجل ترويج سلعته ومن أجل أن تقبل عند الناس، فهذا قد استهان بأسماء الله وصفاته من أجل حطاما دنيويا قد لا يبارك الله له فيه، لا سيما إذا كانت الأيمان كاذبة. روج سلعته بالأيمان الكاذبة. فاليمين منفقة للسلعة، يعني سبب لنفاقها وقبولها ورواجها، لكن بالمقابل هي ممحقة للكسب، يعني سبب في نزع البركة وضياع المال الذي اكتسبته بالأيمان الكاذبة. نعم. قال مسألة الثالثة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، الذنب المعاصي قبيحة من الكل، وليس فيها أحد معذور ولا مسامح، وليس مأذونا له لفقره أو لكبره أو لشبابه أو لقوته أو لضعفه. المحرم محرم على الجميع، لكنه قد يكون في بعض الاعتبارات أشد قبحا، لأنه مع عدم الداعي لهذه المعصية يعظم الذنب والإثم والوزر. وهذا يشير إلى قول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني يوم القيامة لا يكلمهم الله. وقلنا لا يكلمهم يعني بكلام يسرهم، بل يكلمهم بكلام توبيخ وتعقريع لهم. ولا يزكيهم ما يطهرهم من الذنوب ولهم عذاب أليم موجع. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، كل من اتصف بهذه الصفات الذميمة فإنه يترتب عليه هذا الوعيد الشديد. ذكر الصنف الأول شيء مطلزان كبير السن ويزني وعياذ بالله. عرفنا أن الزنا قبيح من الكل شاب أو كبير، لكن إن فعله من الكبير أشد قبحا، فلذلك يقول: فإن الذنب يعظم مع عدم الداعي، يعني ما هناك شيء يدعوه ويضطره إلى ارتكاب هذه الفاحشة، لكن لأن نفسه الخبيثة الشريرة مبنية ومجبولة على حب المعاصي اندفع والعياذ بالله إلى فعل القبيح مع كبر سنه، ما استحى من الله ولا قدر شيبته فارتكب، فلذلك استوجب هذا الوعيد الشديد أن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. فالذم يقبح والإثم يعظم مع عدم الموجب أو الداعي لهذا الشيء. الثاني: عائل مستكبر. قلنا أيضا إن التكبر قبيح، من الكل، لأن كبرياء لله عز وجل وليس لأحد أن يدعيه لنفسه، لا غني ولا فقير، لكنه من الفقير أشد قبح، لأن الغني ربما يسول له الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء بسبب ما أعطاه الله من المال أو المركز والمنصب والجاه، ربما بدل ما أنه يشكر الله ويعرف قدر هذه النعمة فيثني على الله بها ويتواضع، ربما تحمله نفسه يسول له شيطانه للتكبر على الآخرين واحتقارهم واستهانة بهم بسبب أنه صار أكثر منهم مال وأعظم منهم جاه وأكبر منهم منصب، يعني هذا من أسباب، لكن هذا فقير ما عنده شيء، لا منصب ولا حسب ولا مال ولا شيء، ومع ذلك متكبر عائل مستكبر، فلذلك عظم الإثم عليه أشد، لأنه ما عنده شيء يدفعه إلى هذا الشيء إلا أن نفسه الشريرة مجبولة على حب هذه الخصلة الذميمة وهي التكبر، ولذلك الذنب يعظم مع عدم الداعي. ثم الخصلة الثالثة هي الشاهد من الحديث، وهو رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، دليل على أنه مستهين بأسماء الله وصفاته، فلا يبيع إلا إذا حلف، إذا أراد أن يبيع حلف وإن أراد أن يشتري حلف لا يبالي، والذي هذه صفته وحالته لا يتحرز من الأيمان الكاذبة، ما دام انه كثير الحلف فلا يستبعد انه يحلفه كذاب. نعم. قال الرابعة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون والذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، ذمهم الذي يحلف قبل ان يستحلف او يشهد قبل ان يستشهد دليل ايضا على استهانته باليمين والشهادة، فقد يحلف جورا ويشهد زورا، ما دام انه يدري بها ولا يبالي، لا يدري ايحلف اول او يشهد اول، مستعد، ما عنده مانع، صادق او كاذب لا يبالي، والغالب في مثل هذا انه كذاب، لانه لو كان صادق كان صبر حتى تطلب منها اليمين أو الشهادة، لكن هذا لضعف إيمانه والعياذ بالله بذل اليمين والشهادة متساهل ولم يبالي. نعم. قال الخامسة: ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. نعم، ثناؤه عليه الصلاة والسلام على القرون المفضلة الذين يلتزمون الكتاب والسنة ويسيرون على منهجه وهديه عليه الصلاة والسلام، ثم أشار إلى ما قد يحصل في القرون المتأخرة من خصال ذميمة من أجل التحذير منها، ليس من باب الأخبار فقط، وأخبرنا أن ذلك حاصل في بعضهم، والمقصود من هذا الأخبار التحذير حتى لا نقع في هذه الصفات الذميمة، يحلفون ولا يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يهون، ويخونون ولا يتمنون، ويظهر فيهم السمن، احذر أن تكون واحدا منهم، هذا مقصود، ليس المقصود إخبارنا فقط أن هذا سيحصل، قطعا سيحصل، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. نعم. قال السادسة: كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، يعني أن السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان يربون أولادهم، يمنعونهم من تحمل الشهادة والأيمان وهم صغار، لئلا